أوحينا إلى أمك ما يوحى لقد ذي في التابوت فقد ذي في اليم فيقيل يموي ساحل يأخذ معدول لي معدول لك ونقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذا تمشي أختك فتقول أنا بلوكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك تطلع عين ولا تحزن قتلت نفسنا فنديناك من غم وفتناك فتونك فبست سنين فيها المدينة ثم جيت على قتل يا موسى وصنعتك نفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يذكر ويخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتيهم فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحينا إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القوم